على أكتاف المسيحيين اللي بيرفضوا دخول الإسلام مع كل هذا. يعني مثلا على سبيل المثال احنا حاليا هنتكلم عن العهد، فربنا بيقول في كتابه الكريم في سورة البقرة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني في كلام لبني إسرائيل في القرآن عن العهد ده، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إيه العهد ده؟ أنت كمسلم مش هتفهم إيه هو العهد ده بداهة، لكن المسيحي واليهودي أوتوماتيك هيعرف إيه هو العهد ده. ده هو بتاع العهد القديم والعهد الجديد. سبحان الله العظيم. زي مثلا قول الله عز وجل في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إيه الصبغة دي؟ وتجد إن الصبغة ليها علاقة بالمعمودية والإصباغ في الماء، وربنا بيخاطبهم بألفاظ ما يعرفها كويس. أنت عشان ما درستش مش فاهم أي حاجة. ايه صبغة دي؟ يعني ربنا بيخاطبهم بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه في ابنائكم من اصبغهم في الماء بطقوس معينة لادخالهم هذه الاديان الباطلة، سيبوكم منها وخلوكم على صبغة الله اللي الانسان بيخلد عليه، زي ما ربنا اصبغ الانسان وخلقه لله. نرجع لموضوع العهد. هو بيقول ان يقسم الكتاب المقدس الى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. ايه هو العهد ده؟ العهد ده بيبدا من اول سيدنا ابراهيم عليه السلام. اليهود بيعتقدوا ان سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا عمل معاه عهد. العهد ده او الكوفيننت بالانجليزي او ايا كان مش مهم. العهد ده بيبقى مكون من طرفين: الطرف الاول الله عز وجل، الطرف الثاني ابراهيم عليه السلام. العهد ده بيبقى له شروط. الشروط دي لو الطرف الثاني التزم بيها الطرف الاول يحقق له بعض الامور. هو ده العهد عند اليهود في اعتقادي وفي الكتاب المقدس، كانه عقد او ميثاق ما بين طرفين: الطرف الاول الله عز وجل، الطرف الثاني ابراهيم عليه السلام. اذا التزم الطرف الثاني ببنود معينه في العقد، الطرف الاول اللي هو الله عز وجل سيحقق له بعض الامور المنصوص عليها في العقد. ربنا ألزم سيدنا إبراهيم بهذا العهد إنه يتبع الوصايا والشرائع والأحكام. وكدليل على اتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام للوصايا والشرائع والأحكام إنه يلتزم بالختان. الختان سنة عن سيدنا إبراهيم، وده ثابت عندنا في الشريعة الإسلامية إن الرجال يختتموا، وهذه سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا بكلمة تانية قال لسيدنا إبراهيم: لو أطعتني هحقق لك 1, 2, 3, 4. الطاعة العبودية، لو انت عبد لي بهذا المعنى الحقيقي تطيعني في كل ما امرت وتنتهي عن كل ما نهيت عنه وجدارك هحقق لك كذا كذا كذا. اول الوصايا التوحيد: اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. ده اول الوصايا، اول الوصايا واعظم الوصايا. طبعا النصارى خلفوا اول واعظم وصية، فمش مهم لو التزموا بباقي الوصايا ولا لا، لان هم كسروا اول واعظم وصية التوحيد. الكتاب عندهم بيقول اسمع اسرائيل الرب الهك رب واحد، هم بيقولوا الرب ثلاثة او الله ثلاثة. ما